بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، وصلنا إلى تعريف المصنف رحمه الله تعالى للمجاز. سنعيد قراءة تعريفه للحقيقة حتى يكون الكلام متصلا. قال: في الحقيقة، قال ومن وجه آخر، ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته، وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوعه. قال: أي على معناه الذي وضع له في اللغة. إذن هنا الحطاب فسر أو شرح قول الجويني على موضوعه بمعناه الذي وضع له في اللغة. معنى الوضع في الأصل هو أعم من الوضع اللغوي، كما ذكرنا في الدرس الماضي. الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى، واضح أن نخص لفظا بمعنى معين. فهذا التعيين قد يكون من جهة واضع اللغة فيكون الوضع لغويا، وقد يكون هذا التعيين من جهة الشارع فيكون الوضع شرعيا، وقد يكون هذا التعيين من جهة أهل العرف فيكون الوضع عرفيا. لكن هنا الحطاب فسر أو شرح قول الجويني على موضوعه، قال: أي على معناه الذي وضع له في اللغة. يعني قيد الموضوع بالموضوع اللغوي، مع أن الوضع كما قلنا أعم من اللغوي. قد يكون الوضع لغويا، قد يكون شرعيا، وقد يكون عرفيا بحسب الوضع. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي التي وقع التخاطب بها وإن لم يبقى على موضوعه الذي وضع له في اللغة. هذا شرحناه في الدرس الماضي. قال: كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع بالهيئة المخصوصة. الصلاة إذا استعملت في لسان الشرع الهيئة المخصوصة، يعني العبادة المشهورة المعروفة التي نتعبد الله عز وجل بها. قال: فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي. استعمال الصلاة في العبادة المخصوصة هذا استعمال للفظ في غير ما وضع له في اللغة، أليس كذلك؟ لأن يعني الصلاة موضوعة في اللغة للدعاء بخير كما سيذكره. قال: فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي. فهناك نقل، نقلنا اللفظ من معناه الذي وضع له في اللغة إلى معنى آخر. إذا قال: فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير. وهذه إخواني يعني الصلاة في الأصل موضوعة في لغة العرب للدلالة على الدعاء بخير. جاء الشارع ونقل هذا اللفظ الذي هو الصلاة من المعنى اللغوي الأصلي إلى معنى آخر وهو العبادة المخصوصة. شيخ، يعني الفهم كلمة الدعاء بشر لا يسمى دعاء، لا يسمى صلاة على كلامه هو. هو قال ماذا قال؟ قال وهو الدعاء بخير. وكان بعضهم يذكر أن الصلاة مطلق الدعاء. قال: وكالدابة. نعم، هنا في الدرس الماضي قلت لكم ذكروني عندما قال: كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة. قلت لكم ذكروني أن نعود إليها، لم تذكرون. لسان أهل الشرع قلنا هنا هناك تدقيق. انتبهوا إخواني، ماذا قال؟ قال: كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة. يعني لو قال: كالصلاة المستعملة في لسان الشرع لكان أدق، لأنه فرق بين أن يستعمل اللفظ في لسان الشرع وفرق بين أن يستعمل في لسان أهل الشرع. شوف، لعله ذكر الهيئة المخصوصة مخصوصة لأنه في مثال أهل الشرع أكد الصلاة بمعنى الدعاء. لا. هنا الأصل أن يحمل كلام الشارع على عرفه إلا أن تأتي قرينة. هنا جاءت قرينة فحملت. فهنا استعمال الشارع للفظ الصلاة بمعنى الدعاء مجاز شرعي. واضح؟ لأن المستعمل هو الشارع، فالأصل أن نحمل كلامه على عرفه هو. يعني الأصل إذا وجدنا لفظ الصلاة في كلام الشارع يجب علينا وينبغي لنا أن نحمل لفظ الصلاة على المعنى المعهود الذي هو العبادة، إلا أن ترد قرينة ودليل فيصير مجازا شرعيا حقيقة لغوية. وذكرناه في الدرس الماضي أن الحقيقة والمجاز قد يتواردان على رفض واحد لكن من جهتين. لكن هنا الذي أردت أن أقوله لكم قوله كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع، هنا أذر أن نقول كالصلاة المستعملة في لسان الشرع إنه هذه حقيقة شرعية. اللفظ إذا كان الواضع لمعناه الشرع يسمى حقيقة شرعية، والصلاة من الذي وضعها للدلالة على العبادة المخصوصة؟ الشارع، مش أهل الشرع، مش العلماء، ليس اصطلاحا للعلماء، هذا الشارع نص عليه، لذلك هو حقيقة شرعية. وإخوانا، وأما ما كان الواضع فيه أهل الشرع يسمى حقيقة عرفية، يسمى حقيقة عرفية اصطلاحية. فهمنا إخواني، ما وضعه الشارع يسمى حقيقة شرعية، وما وضعه أهل الشرع من العلماء من الفقهاء وغيرهم يسمى حقيقة عرفية، حقيقة اصطلاحية. ليس حقيقة شرعية، ليس حقيقة شرعية، لأن الحقيقة الشرعية ما وضعه الشارع. يعني الصلاة كل شيء حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، أي مجاز لغة نقول حقيقة شرعية، مجاز لغوي من حقيقة شرعية. لعله هنا تضاف اللسان إلى الأهل خوفا من التشبيه، يعني إذا قال لسان الشرع لا قد يوهم ذلك، لأن لا اللسان مقصود به اللغة. اللسان إذا استعمل اللسان، ما المقصود باللسان؟ اللغة. لأن حتى بعضهم يقول اللسان أفصح، أن استعمل كلمة لسان أفصح من كلمة لغة. لسان العرب أي لغة العرب؟ بالضبط. مش مقصود به الجارحة، ما وضعه الشيء حقيقة شرعية. وما وضعه أهل الشرع حقيقة عرفية أو حقيقة اصطلاحية. ما استعملوه هما، يعني هو وضعه الشرع واستعمله واستعمله أهل الشرع، هل يعد هذا من وضعه يعني من وضع الشرع يبقى على أصله؟ نحن كما ذكرنا في الدرس الماضي عنا وضع وعنا استعمال. إن كان الاستعمال موافقا للوضع فالاستعمال حقيقي، إن كان الاستعمال مخالفا للوضع فالاستعمال يكون مجازيا، ذكرناه في الدرس الماضي. لذلك قلنا اللفظ عفوا بعد وضعه وقبل استعماله لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. اللفظ بعد وضعه بعد أن عيناه للدلالة على معنى وقبل استعماله لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز، لأن وصفه بالحقيقة أو بالمجاز منوط بالاستعمال. بعد استعماله ننظر، إن كان استعماله مطابقا للوضع فهو حقيقة، إن كان استعماله مغايرا للوضع كان مجازا. كالأسد وضع للدلالة على الحيوان المفترس، الآن وضعه العرب للدلالة على الحيوان المفترس، بعد ذلك جرى استعمال لفظ الأسد على ألسنتهم. عند الاستعمال ننظر، إن استعمل لفظ الأسد في المعنى الذي وضع له وهو الحيوان المفترس كان اللفظ حقيقة، إذا استعملوا الأسد للدلالة على الرجل الشجاع كان استعمالا لللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا. شوف كيف هو تخصيصه هنا الوضع في اللغة، الوضع اللغة هذا القول على التعريف الأول يعني ما بقي في الاستعمال على موضوعه. لا نحن ممكن أن نشرح كلامه بغير ما شرحه الحطاب. قلنا الحطاب قال على أي على معناه الذي وضع له في اللغة، وهذا ليس لازما، لأن الوضع كما قلنا هو أعم من الوضع اللغوي. وممكن أن نحمل كلام الجويني ما بقي في الاستعمال على موضوعه على الأوضاع الثلاثة. طيب اللغة هو وجه التعريف الشيخ الثاني ما استعمل فيما صرح عليه من المخاطب، يكون تفنن ومن باب البيان والإيضاح، مزيد البيان والإيضاح. الفرق واضح شيخ، يعني منه ما خصص الحقيقة بالحقيقة اللغوية فقط، يعني الوضع هذا كان يكون خلافي لفظيا، لا ينازع أحد في أن الشرع قد استعمل ألفاظ نقلة. لا يسميه شيخ الحقيقة، هو لا يسمي الحقيقة باعتبار الحقيقة اللغوية يسمى مجازا في الشرع، مجاز لغوي لكنه حقيقة عرفية. نعم هذا الشيخ الثاني مستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة يعد حينئذ حقيقة شرعية. حتى على التعريف الأول يصح أن نحمل التعريف الأول على الحقائق الثلاث، هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه. إن كان المستعمل أهل العرف وبقي اللفظ في استعمالهم على موضوعه العرفي فهو حقيقة عرفية، وهكذا في أهل الشرع وهكذا في أهل اللغة. نعم شيخ هذا مستقيم، لكن ما وجه قوله وقيل مستعمل؟ لأنه التعريفات تختلف ولا تستلزم، يعني الاختلاف في التعريف لا يستلزم الاختلاف في الحقيقة. ربما حتى كلمة أنست هي مجاز ليست حقيقة. في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على الحيوان المفترس. هي مجاز؟ قد تكون مجاز، لماذا؟ لأن لو أردتنا كلمة أسد ما هو أصلها؟ ما هو أصلها؟ هنا يصبح تأويل، مثلا أنا أقول هذا إسرائيل من سد أسد أي سد الطريق. ما علاقة؟ مش بني فارس. لا هو هناك الشيخ ربما مش أسد من السداد، هذا اسم فاعل. نقول مثلا هذا القول أسد من ذاك القول، يعني أصوب وأدق وأصح. هذا أسد مش أسد. أصوب السادة سادة سادة. حتى البحث في هذا نحن المهم أن نقول تواضعوا على أن يجعلوا هذا اللفظ أسد بقطع النظر عن معلومات. كانت حقيقة ومجاز، حتى كانت أسد للحيوان قد تكون مجاز لما يعني تمحصنا يعني في العبارة. كيف إيش تمحصنا؟ تمحص مش وهم وخيال، لابد أن يكون مبنيا على شيء، وهذا يعرف بمراجعة المعاجم. المعاجم تدلنا على أن هذا اللفظ وضع عليها مصدر أسد. أسد لا نعم، وقلنا أنه مشتق شيخ فلا يعني، ونقول أنه أسد مثلا مشتق له فعل وفعل وكذا، لأنه هذا لا يعد استعماله في ذلك الحيوان لا يعد مجازا بل هو حقيقة، إلا أنه اسم منقول من الأعلام المنقولة لا المرتجلة كسعاد الفعل، ولا يعد هذا لا هو مش علم أصلا، يعني هو أصلا مش علم حتى نبحث في هل هو علم منقول أو مرتجل، هو مش علم أسد، أسامة هو العلم، فالأسد ما هوش علم، ليس علما هو اسم على ذات، إنه الأسماء قد يكون اسم لذات وقد يكون اسم لمعنى، الذوات لها أسماء والمعاني لها أسماء. شيخ هو الاسم من نوع من أنواع العلم، يعني العلم ينقسم لذات، لكن أسد ما هوش علم، مش عالم. صحيح هو شيء فرق بين اسم الجنس وعالم الجنس، فهو ليس عالم، لا يبحث هنا في مسألة الاتجاه والنقل. فما طرحه أخونا هو هكذا مجرد خاطر ورد عليه فقاله هما غير من نقف عن الوجه. المهم ركزوا لي مع عبارة الشارح، قال كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة. أنا الذي أردت أن أقوله لكم أنه قول في لسان أهل الشرع لو قال في لسان الشرع لكان أدق. شيخ للهيئة المخصوصة يمكن حفظه، لا نخليه ولا بالعكس. الآن شيخ لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا المقصود به العلماء، إنه هو شارع وإن لم يكن شارعا حقيقة لكنه شارع مجازا. استعمل هذا في حقه صلى الله عليه وسلم. هو شارع أجهد من الشارع حقيقة هو الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن يطلق تجاوزا عليه صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغ لهذا الشعر. الهيئة المخصوصة تناقش، لأن الهيئة المخصوصة ليست الصلاة، قد أكون يعني أقوم بتلك الحركات بتلك الهيئة وليست لي نية الصلاة، بالتالي حتى الهيئة بل يقول للأمر يعني المفروض لا لا للهيئة المخصوصة. أنت اللي تحكي على الأشياء التي تذكرها أنت الآن هي شروط مصححة لهذه الهيئة، هذه لا تذكر معلومة. فالمقصود بالهيئة المخصوصة الهيئة المعهودة، الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. مثل الفقه لما يذكرون مثل يقولون أنا بيكون الفقه، المقصود به الفقه هو الخاص بالأحكام، هذا حقيقة عرفية. هذا الذي يذكره أخونا تعريف الفقهاء للفقه كما عرفه الجويني، قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وضع هذا اللفظ الفقه للدلالة على هذا المعنى وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا حقيقة عرفية وليس حقيقة شرعية. واضح؟ واضح يا إخواني؟ فالوضع والتعيين والتخصيص، تخصيص لفظ للدلالة على معنى إن كان المخصص والواضع العلماء والفقهاء كان اللفظ حقيقة عرفية اصطلاحية لا شرعية. لذلك كلام الشارع لا يحمل على الحقيقة الاصطلاحية وإنما يحمل على الحقيقة الشرعية. لذلك إذا وجدنا كلمة فقه في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نحمله أو أن نحمل اللفظ على الحقيقة الاصطلاحية، لا، هذه حقيقة حادثة متأخرة، كيف نحمل عليها كلام الشارع؟ وهذا يحصل فيه الغلط أحيانا عند العلماء، يعني تشتهر حقيقة عرفية اصطلاحية فيحملون عليها كلام الشارع، كالذي يستدل على مسألة قضاء البناء في مسألة المسبوق، بعضهم مختلف هل يبني أو يقضي، بعضهم يستدل على القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، وهذا غلط، إن القضاء في لسان الشرع غير القضاء في لسان أهل العرف. القضاء في لسان الشرع هو كالأداء، قضيت ديني أي أديته، القضاء والأداء بمعنى واضح. أما القضاء الذي يذكره الفقهاء وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها هذا حقيقة اصطلاحية، وله أمثلة هذا الباب. مسألة غلط العلماء أحيانا في حمل كلام الشارع على الحقائق العرفية الاصطلاحية. في كلامه ستأتي الإشارة إلى هذا، مسألة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. قال وكدابتي الموضوعة، نحن تو هذا الكل الذي نقرأه الآن فرغنا من شرحه في الدرس الماضي، لكن نعيده. في الدرس الماضي وقفنا عند قوله المجاز، قال وكدابة الموضوعة في العرف لذوات الأربع، يعني تعارف الناس جرى عرف الناس على أن يستعملوا الدابة هذا اللفظ في ذوات الأربع، قال كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. يعني الأصل إخواني في المعنى، أصل المعنى اللغوي للفظ الدابة كل ما يدب وكل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، سواء كان من ذوي الأربع أو من غير ذوي الأربع. لكن عرف الناس، تعارف الناس على أن يخصوا لفظ الدابة بذوات الأربع فصار حقيقة عرفية، لكنه مجاز لغوي من حيث اللغة مجاز. الشيخ حتى شرعا حقيقة، حتى في الشرع وما من دابة من الأرض إلا على الله، هذا يحمله على الأصل اللغوي والله أعلم. فمقصود بها أصل اللغوي كل ما دب على وجه الأرض فالله عز وجل رازقه. هنا الذي حصر كلامي لماذا أورد هذا حتى يقول لنا أن اللفظ قد يكون قد يوصف بالحقيقة والمجاز من وجهين اثنين. فمن حيث الوضع اللغوي استعمال الدابة في ذوات الأربع من حيث اللغة مجاز لغوي، لأننا استعملنا اللفظ في غير موضع له. الأصل أن تحمل الدابة على كل ما دب على وجه الأرض، فاستعمال اللفظ في خصوص ذوات الأربع يكون استعمالا للفظ في غير موضع له لغة فيكون مجازا لغوي. لكن إذا نظرنا للعرف نكون قد استعملنا اللفظ في موضع له عرفا وهو ذوات الأربع، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا ويكون اللفظ حقيقة عرفية. قال: والمجاز في اللغة مكان الجواز، وفي الاصطلاح ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه. يعني هذا وجه تسميته مجاز، كأننا تعدينا المعنى الأصلي إلى معنى جديد ثاني. قال: وهذا على القول الأول في تعريف الحقيقة. يعني تعريفه هذا التعريف المجاز هو مقابل للتعريف الأول للحقيقة. التعريف الأول هو قوله ما بقي في الاستعمال على موضوعه. الذي يقابل هذا التعريف للمجاز هو قوله ما تجوز عن موضوعه. بالضبط، يعني لم يبقى اللفظ على موضوعه الأول، تجوز به عن موضوعه الأول، فاستعمل في غير موضوعه الأول. وعلى القول الثاني، يعني وعلى القول الثاني في تعريف الحقيقة يكون تعريف المجاز الآتي: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. إذا ذكر تعريفين للحقيقة ويقابلهما تعريفان آخران للمجاز. كأنه خص الوضع بأهل اللغة وجعل استعمال، يعني استعمال غيرهم واستعمال لا وضع، يعني الوضع أصالة هو للغة، يعني لكن يسمى وضعا، وحتى غلبة الاستعمال تسمى وضعا. فغلبة استعمال اللفظ تسمى وضعا ثانيا، لأن حتى المجاز يقولون إنه موضوع وضعا ثانيا. الحقيقة موضوعة بالوضع الأصلي، والمجاز موضوع وضعا ثانيا فيسمى وضعا، لكن حقيقته غلبة استعمال اللفظ. يعني مثل الدابة، هي في الأصل وضعت دلالة على كل ما دب على وجه الأرض، لكن غلب استعمالها في ذوات الأربع حتى صار المتبادر إلى الذهن منها ذوات الأربع، فصار حقيقة عرفية وصار وضعا عرفيا بمعنى غلبة استعمال اللفظ. وهذا المقصود بالوضع العرفي والوضع الشرعي، غلبة استعمال اللفظ. لأنه شوف الوضع أصلا تعيين الدلالة، هو قد يكون موجود لكن شوف يخصص شرع مثلا، لكن تعيين لا، حتى الثاني تعيين. يعني اللغة، أهل اللغة عينوا مثلا الأسد، أو خلينا في الصلاة، أهل اللغة عينوا لفظ الصلاة ليدل على الدعاء. أما الشارع فقد عين لفظ الصلاة للدلالة على العبادة المخصوصة، وهذا التعيين هو نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، والغالب أن يكون النقل تخصيص، أن يكون تخصيصا، لكن تعيين يصح أن نقول فيه إنه تعيين، وهذا اتفاق العلماء ما فيه خلاف، يسمى وضعا. قال والحقيقة، هنا سيذكر أقسام الحقيقة، إما لغوية، انتبهوا إلى هذا الكلام إخواني، والحقيقة إما لغوية وهي التي وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المفترس، إذا كان الواضع هو أهل اللغة تسمى الحقيقة لغوية، يعني دائما الحقيقة تنسب إلى الواضع، إن كان الواضع أهل اللغة تسمى لغوية، إن كان الواضع أهل العرف أو أهل الاصطلاح فهي حقيقة عرفية اصطلاحية، إن كان الواضع الشارع سميت الشارعة سميت حقيقة شرعية وهكذا. قال وإما شرعية، وإما يعني حقيقة شرعية وهي التي وضعها الشارع، شفنا هنا كيف قال، لم يقل التي وضعها أهل الشرع، قال الشارع، فهذا الكلام أدق من الدقيق، شفنا إخواني، قال وإما شرعية وهي التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، هذا ليس اصطلاحا من العلماء، هذا وضع الشارع، في المثال الأول مثل بالصلاة والآن كذلك مثل بالصلاة، يعني وكأنه دل ذلك على أن مراد في لسان أهل الشرع الشارع، مراد بقوله لسان أهل الشرع أي الشارع، ينبغي أن يقول الشارع مش يقول أهل الشرع ويريد به الشارع، نفرق من أهل الشرع، من هم أهل الشرع؟ العلماء، ووضعهم لا يسمى وضعا شرعيا، وضع العلماء يسمى وضعا عرفيا اصطلاحيا. هي شرعية عرفية في نفس الوقت. هي شرعية عرفية صحيح. ما دخلتوش اخواني، الحقيقة الشرعية هو المعنى يعني يوصف بأنه شرعي لأنه تقتضيه قواعد الشرع، لكن من حيث التدقيق ليس حقيقة شرعية من حيث اللفظ. الحقيقة الشرعية ما وضعها الشارع. لكن هم شيخ أهل الشرع تركوها على أصله، استعملوها شيخ تركوها على أصله، هي شرعية إيه، لكن ليست شرعية لأن الذي وضعها أهل الشرع، الذي وضعها الشرع هذا مقصود. هو شيخ فقط هو في الأول قصد الاستعمال لا يقصد الواضع، يعني قد يجمع بينهما فيقول فيقال أن الواضع الشارع والمستعمل أهل الشرع. لن يقل المستعمل في لسانه، لم يقل في الأول الموضوع في لسانه، فيجمع بينهما المستعمل نقول الواضع هو الشارع والمستعمل هو أهل الشرع، ويبقى كلاهما على يعني الحقيقة الشرعية، لكن هنا هو يقصد الحقيقة الشرعية، وعندما مثل بالصلاة يقصد الحقيقة الشرعية، نعم وضع، فينبغي أن يذكر في الاستعمال الشارع من وضع، ربما فرق شيء بين الاستعمال والواضع، فالواضع حقيقة هو الشارع إيه، لكن حتى الشارع هو يستعمل بعد أن يضع تستعمل اللفظ، كما أهل اللغة يضعون اللفظ ثم يستعملونه، الشارع كذلك يضع اللفظ ثم يستعمله، وأهل العرف كذلك يضعون اللفظ ثم يستعملونه. قال وإما شرعية وهي التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية وهي التي وضعها أهل العرف العام، عندنا عرف خاص وعرف عام، العرف العام هو ما كان الواضع فيه عامة الناس، يعني لا يكون العرف مخصوصا بطائفة من الناس كالفلاحين كالنجارين كالفقهاء كالمتكلمين، لا يكون العرف عاما يشترك فيه عامة الناس، ليس في أهل خاص، أهل فن خاص، أهل حرفة مثلا، لا يكون عاما يعم الناس جميعا، كالدابة لذوات الأربعة، لذلك لما عم وشاع هذا الاستعمال يجري على لسان الفقيه والفلاح والنجار كل الناس، عرف عام ليس خاصا بطائفة أو فئة. قال كالدابة لذوات الأربعة وهي في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض أو أهل العرف الخاص، يعني الحقيقة العرفية إما تكون حقيقة عرفية عامة وإما تكون حقيقة عرفية خاصة، أو أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. لذلك إذا قلنا زيد قام، فمن حيث اللغة زيد هو فاعل أليس كذلك؟ هو الذي قام بهذا الفعل الذي هو القيام، لكن في النحو زيد فاعل أليس فاعل مبتدأ. الفاعل عنده لابد أن يتأخر عن فعله. قام زيد هذا فاعل والأرجح والأشهر قام المصريين. فأنا لماذا ضربت مثالا بهذا؟ حتى أبين لكم التغاير من استعمال العرفي واستعمال اللغوي. إذن هنا العرفية إخواني يندرج تحتها ويدخل فيها عرفان، عرف عام وعرف خاص. والمشهور عندهم أن العرف إذا أطلق المقصود به العرف العام، إذا أطلق العرف عن الأصوليين نريد به العرف العام. والعرف الخاص يسمونه اصطلاحا. وعرف الشرع وضع شرعي. فتكون الأوضاع عندنا أربعة إخواني، واضح؟ تكون الأوضاع عندنا أربعة. مش قلنا نحن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى؟ هذا الوضع أربعة أنواع. وضع لغوي إن كان التعيين من جهة وضع اللغة، ووضع شرعي إن كان التعيين من جهة الشارع، ووضع عرفي إن كان التعيين من جهة أهل العرف العام، ووضع اصطلاحي إن كان التعيين من جهة أهل العرف الخاص. مثال آخر مثال العرف الخاص في تبين الفرق بين أهل العرف الخاص والعرف العام. مثال آخر الفرق بين العرف الخاص والعرف العام، عندما يصلح على قوم معينين ذلك يتقال عرف خاص يعني أهل يعني الحقيقة العرفية الخاصة. وقلنا كل حقيقة ينظر إليها باعتبار واضعها، فالحقيقة الشرعية التي وضعها أهل الشرع، والحقيقة العرفية الخاصة هي ما كان الواضع لها طائفة مخصوصة من الناس. يعني وضع الفاعل للدلالة على الاسم المرفوع بشروطه، من الذي اصطلح على هذا؟ أهل فن خاص هم أهل فن النحو. المتكلمون لهم مصطلحاتهم، الأصوليون لهم مصطلحاتهم، المناطق لهم مصطلحاتهم. أحيانا في الفن الواحد يكون اللفظ عنده أكثر من معنى. مثلا السنة في لسان الشرع، ماهيش السنة في لسان أهل العرف أهل الشرع. السنة في لسان الشرع ليست السنة في لسان أهل الشرع. السنة في لسان الشارع أعم، واضح؟ أهل العرف خصوا السنة بالمندوب، لكن قد نجد السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الواجب. وهذا أذكر أن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه استدرك على بعض فقهاء الشافعية استدلالهم ببعض الأحاديث التي ورد فيها وصف الفعل بأنه سنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الفقهاء من استدل على ذلك بأنه مندوب فاستدرك عليه وقال السنة في عرف في لسان الشارع أعم منها في لسان أهل الشرع. المفرد مثلا المفرد في النحو قد يطلق ويراد به ما يقابل المثنى والجمع، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المركب، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف في باب النداء ولا نفي للجنس. ففي فن واحد اللفظ له ثلاثة أوضاع، لذلك تمييز المصطلحات مهم جدا، تحريرها يعين الطالب جدا حتى لا تلتبس عليه المعاني. وهذه المصطلحات لا يرجع في معرفتها للمعاجم، يرجع فيها لكتب المصطلحات وكتب أهل ذاك الفن. ذكرت لكم عناوين لكتب المصطلحات ولا لا؟ ما ذكرت لكم؟ هناك كتب صنفها العلماء في تعريف المصطلحات، لأنه مثلا كلمة غريبة لم تعرف معناها اللغوي، حتى تعرف معناها تراجع قاموس المحيط لسان العرب الصحاح إلى غير ذلك، لكن كلمة اصطلاحية لها معنى عرفي لا يمكن أن تجد معناها في كتب اللغة، لابد أن تراجع كتب المصطلحات. هناك كتب مشهورة من أشهرها كتاب التعريفات الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى، هذا كتاب في مجلد واحد تجدون فيه مصطلحات كثيرة، وليست المصطلحات التي ذكرها خاصة بفن، لا، تجد فيها في هذا الكتاب مصطلحات النحو والصرف والبلاغة والمنطق والفلسفة والأصول والكلام ومصطلح الحديث، كلها تجدها هنا في مجلد واحد التعريفات. مصطلح شيخ يعني المحترزات ولا لا؟ يذكر التعريف فقط، لو شرحه لطال الكتاب، هو في مجلد. ثم كتاب الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، فقيه الشافعي. حجمه أصغر من التعريفات، زكريا الأنصاري من العلماء الذين صنفوا في فنون كثيرة، وفقيه شافعي له كتب معتمدة في فقه الشافعي، صنف في مصطلح الحديث وفي شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف في علم المنطق وفي أصول الفقه، جمع الجوامع لابن السبكي، على اختصاره اختصاره زكريا الأنصاري في لب الأصول، له كتاب اسمه لب الأصول شرحه في غاية الأصول، يعني سبحان الله جمع الجوامع واختصره ابن السبكي، أخذه جعله زبدة يعني أكثر من 100 كتاب كما يذكر في المقدمة، طالع أكثر من 100 كتاب حتى يخرج لنا بجمع الجوامع زبدة. زكريا الأنصاري اختصر جمع الجوامع في لب الأصول ثم شرحه في غاية الأصول. هناك كتاب التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي عبد الرؤوف المناوي، أيضا صاحب المصنفات الكثيرة، من أشهرها فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي شرحه المناوي، وهو مفيد جدا شرح المناوي، لأن الكتب الستة عتوني بشرحها، لكن هناك أحاديث كثيرة في الجامع الصغير السيوطي ليست في الكتب الستة، فقد لا تجد شرحها لا في فتح الباري ولا في غيره، لا نجد شرحها في فيض القدير المنام، كتاب اسمه التوقيف على مهمات التعريف، هذا في تعريف المصطلحات. الآن سأعطيكم كتابين، عنوانين لكتابين أكبر من هذه الكتب، هذه في مجلد، كل كتاب في مجلد. كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي، من أنفس ما صنف في مصطلحات العلوم، الكليات الكفوي، مطبوع في مجلد كبير، مؤسسة الرسالة طبعته في مجلد كبير، الكليات. هذه كتب مفيدة جدا أيها الإخوة، أحيانا تجد فيها تدقيقا لا تجده في كتب الفن النفسي، لأن هؤلاء يراجعون الكتب والشروح والحواشي والتقريرات على الحواشي، فيأتوك بخبايا الزوايا في كتبهم، لأن أصل أن الطالب يراجع الشروح المعروفة، لكن هؤلاء يغوصون في الحواشي الكتب، نحن اليوم ليست مطبوعة تجد منها نقولا في مثل هذه الكتب. أيضا كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. الكليات وكشاف اصطلاحات الفنون إخواني كتب موسعة، يعني يذكر المصطلح ويشرحه، وقد يذكر لللفظ أكثر من تعريف، ويطيلون الكلام. مصطلحات التصوف أيضا موجودة في هذه الكتب، كل الفنون يعني لها مصطلحات يذكرونها. هناك كتاب آخر نختم به، أيضا كتاب نفيس، دستور العلماء للأحمد نكري، دستور العلماء للأحمد نكري. كبير الحجم أيضا دستور العلماء. طيب، بعد أن عرف الحقيقة وذكر أقسامها، قال الحضار رحمة الله عليه: وهذا التقسيم، يعني تقسيم الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية، إنما يتمشى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول، لماذا يتمشى هذا التقسيم إخواني؟ على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول، لماذا هذا التقسيم لا يتمشى على تعريفه الأول؟ لأنه خاص باللغة. بالضبط، لأنه يعني خاص الأول بالوضع اللغوي، واضح؟ فصارت الحقيقة عنده محصورة في الحقيقة اللغوية، وخرجت الشرعية والعرفية. طبعا هذا إن مشينا على شرعه هو للوضع بالوضع اللغوي، لكن إن قلنا المقصود بالوضع في كلام الجويني الوضع في المعنى العام الذي يشمل الوضع اللغوية والشرعية والعرفية، دخلت الأقسام في كلا التعريفين. قال فإنه مبني، يعني التعريف الأول، فإنه مبني على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية. فالألفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما والعرفية كالدابة مجاز عندهم، مجاز عندهم يعني مجاز لغوي، وحتى القائلون بالحقائق العرفية هي عندهم مجاز لغوي لغوي، لكن حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. وضع هذا إخواني أم لا؟ الذي لا يفهم ما يستحق. يعني هو قصده هنا في الصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع هنا مجازا للصلاة على حسب ما قاله. مجاز لغوي. طبعا. فهمت لماذا هو مجاز لغوي؟ خليه هو. استعمال الصلاة في العبادة المخصوصة مجاز لغوي، لماذا؟ لأنه حقيقة الشرع. الشرع حقيقة. إي لماذا هو مجاز لغوي؟ خلي هي بمعنى الدعاء لغة. أحسنت، لأن اللفظ استعمل في غير ما وضع له لغة، هذا هو معنى المجاز اللغوي، أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له في اللغة، والصلاة في اللغة وضعت في الدعاء، فإذا استعملت في غير الدعاء وهو العبادة المخصوصة كان اللفظ مجازا لغويا، لكنه حقيقة عرفية. لماذا هو حقيقة عرفية؟ لأن الاستعمال موافق للوضع العرفي أو الشرعي، بارك الله فيك أحسنت، هنا الشرع الأداة أن نعبر بالشرع، هو حقيقة شرعية. الصلاة، استعمال الصلاة في معنى العبادة المخصوصة حقيقة شرعية، لأننا استعملنا اللفظ فيما وضع له شرعا، فمن هذه الجهة توصف يوصف هذا الاستعمال بأنه حقيقي. فاللفظ قد يكون مجازا لغويا حقيقة شرعية، كاستعمال الصلاة في العبادة المخصوصة حقيقة شرعية لكن مجاز لغوي. فتختلف تسمية اللفظ بالحقيقة والمجاز بالنظر إلى الواضع، ننظر إلى الوضع ونسمي اللفظ. تفضل أخان. إذا أطلق الشيء على معناه مسمى في ذلك الوضع وخرج وريد بمعنى آخر يطلق عليه المنح مجازا مثل الشرع. عاودي بارك الله فيك. مثل لفظ الصلاة دلت على هيئة مخصصة عند الشارع. إذا خرجت الصلاة بالدعاء عند الشرع أي معناته خرجت من الحقيقة إلى المجاز. الشرع. أحسن، دقيق جدا، نعم هذا هو. يعني الشارع إذا استعمل الصلاة بمعنى الدعاء يكون مجازا شرعيا حقيقة لغوية. لماذا هو مجاز شرعي؟ لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له شرعا، هو شرعا وضع للعبادة، فإذا استعمل في الدعاء كان استعمالا للفظ في غير ما وضع له شرعا فكان مجازا شرعيا، لكن بالنظر للوضع اللغوي هو حقيقة. فبحسب نظرك للوضع تختلف تسمية اللفظ. وعن لم يدخل مجازا، لماذا يقصد به؟ عن لم يدخل مجازا، لم يقصد به المجاز عن اعتبار مخالفة للحقيقة اللغوية؟ عن لم يدخل مجازا. شو المقصود به؟ أي. قلنا هو استعمال اللفظ في غير موضوعي الأصلي. يسمى تجوزا ومجازا. مجاز لغوي يعني شكل أطلق ومراده أنه مجاز شرعي أو عرفي أو لغوي بحسب الوضع. هو لماذا قال هنا فيما اصطلح عليه من المخاطبة؟ بحسب العرف، إن كان العرف شرعيا فاستعمال اللفظ موافقة للعرف يكون حقيقة شرعية. فإذا كان المستعمل، خليني أقول لك بعبارة أخرى، إن كان المستعمل لللفظ أهل اللغة، كان المستعمل لللفظ أهل اللغة واستعملوه في غير ما وضع له في اللغة يكون مجازا عندهم، مجازا لغوي. إن كان المستعمل لللفظ الشارع واستعمل في غير ما وضع له في الشرع يكون مجازا عنده أي مجاز شرع. وإن كان المستعمل لللفظ أهل العرف الخاص كالفقهاء واستعملوا اللفظ في غير ما وضع له عندهم في العرف يكون مجازا عندهم يعني مجاز عرفي. الخليف الذي وقف في كتاب الله مثال هل فيه مجاز؟ المقصود مجاز اللغوي. أرجع المجاز به. مجاز اللغوي. يعني من قال هناك ليس في مجاز يعني له وجه في ذلك. طبعا له وجه. باعتبار هذه الخلاف في المجاز في ذاته ما في ماذا؟ هو لم يذكر هذه المسألة. لن يذكرها. يعني من العلماء من أنكر المجاز في اللغة مطلقا. يعني كل استعمال عنده يكون حقيقيا. يقول هذا أسلوب وذاك أسلوب. هو الخلاف أنا فيما يظهر لي والله أعلم الخلاف يكاد يكون لفظيا. فما يسميه أهل المجاز مجازا أولئك يسمونه أسلوبا من أساليب العرب. استعارة. لا استعارة هي المجاز. استعارة هي المجاز على قطر التشبيه. فنحن نقول لهم ما تسمونه أسلوبا أولئك يسمونه مجازا. يعني نحن هناك أمر لا ينبغي أن نختلف فيه وهو التبادل إلى الذهن. أنت الآن إذا سمعت كلمة أسد ما الذي يتبادل ما الذي يهجم على ذهنك؟ الحيوان المفترس. فهذا نسميه حقيقة. والمعنى البعيد نسميه مجازا. هم يسمون المعنى القريب أسلوب وذاك أسلوب. نسمي حقيقة ومجاز ما في مشكلة يعني. وأيضا هذا المجاز له قوانين وله قواعد. مش الأمر هكذا يعني كل إنسان يحمل اللفظ على ما شاء أن يحمله عليه. لا هناك قواعد وهم مجمعون على أن الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. ولا يجوز المصير إلى المجاز إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته وكانت هناك قرينة صارفة للفظ من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. شيخ هل يمكن الحمد للنفي بالمجاز في القرآن على مجاز الشرع والشرع؟ لا هما لماذا نفوا المجاز؟ لأنه قالوا من الناس من تذرع بقسمة الكلام إلى حقيقة ومجاز لنفي صفات الله عز وجل. ونحن نقول إثبات المجاز لا يستلزم التأويل في باب الصفات. ويمكن أن نثبت الحقيقة والمجاز ولا نؤول في صفات الله عز وجل. فما اشتلازم يعني؟ قالوا في إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ الله يتعدى باعتبار المصطلح عليه من كل المخاطر. نعم تعريف الحقيقة الثاني. فهنا قوله المصطلح عليه من المخاطر. وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني. لأن القول الأول لا يمكن أن نحمل عليه قسمة الحقيقة إلى أقسام ثلاثة. تقسيم الحقيقة يجري ويمشي على القول الثاني. فإذا كان الجويني قد قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فهذا يستلزم أنه يرجح القول الثاني لا الأول. طبعا ممكن أن ننزعه فيه هذا لا إشكال فيه. قال دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح يعني القول الثاني. وإن اقتضى تقديمه للقول الأول ترجيحه على زائد هذا ضعوها بين معكوفين. وفي الهامش تكتبون محلها زائدة لزائدة الله أعلم. وإن اقتضى تقديمه للقول الأول ترجيحه. واضح إخوان يعني تقديمه للقول الأول يقتضي ترجيحه للقول الأول. الأصل أن يقدم القوي عنده. نعم. تقديم القول في القول. فبعضهم قد يقدم للراجح وبعضهم يؤخر الراجح. بعض المصنفين القوي عنده يجعله أخيرا حتى يقرره بأدلته كما يريد، بعضهم يجعله أولا. ما هيش قاعدة مطردة عندهم والله. هذا يمنع فيه وإن اختار تقديم قبل الأول ترجيح. إيه مش شرط يعني، مش لازم، مش لازم تقديمه لشيء يقتضي ترجيحه. يعني هذا راجع لاعتبار المصنف في ذهنه، قد هو يرى تقديم الراجح وقد يرى تأخير الراجح. وبعضهم يؤخره، لماذا أيضا؟ يبقى في ذهنه. أحسن، ديما الحاجة الأخرى اللي سمعتها هي تقع في ذهنك. لعله أبلغ في الأسلوب. لعله أبلغ في الأسلوب. يعني يعني ممكن يجيب لك الأول الراجح ثم يجيب لك ثلاثة أربعة قوية مع أجوبتها تنسى أنت القول الأول. يعني وجهة نظر. إذن هنا عندنا قرينتان إخوان، قرينة ترجح القول الأول وقرينة ترجح القول الثاني في كلام الجويني. القرينة التي ترجح القول الأول هي تقديمه للقول الأول، وقرينة ترجيحه للقول الثاني هي قسمته للحقيقة وهي أقوى لا شك. سبحان الله شيخ، وقوله قيل سنة ضعيف، وقيل استعمل، وقيل ما استعمل. لا هذه مش لازم تكون للضعيف لنا، لأنه في الحديث تعداد بالضبط. أنا مش رأيك يقول لك إذا ما قالش قيل، مش يقول لك وقيلة كذا. ممكن تقول أنت ممكن يقول وقال بعضه وكذا، لكن هذا دارج على أسناد وقيلة كذا وقيلة، مش شرط يعني يكون يقصد بذلك توهين القول أو تضعيفه. هنا قول قيلة قول غير، ليس قول الشعر مثلا الشعر قيلة مستعمل السلاح هذا. تقصد أنت أنه الأول هذا تعريفي، وقيل في تعريفها غير ذلك من هكذا وكذا، مش لازم أيضا ممكن هو شيخ على قولنا نحن أن الوضع من العام يحمل حتى تقسيمه ويطلع على التعريف الأول. نعم لا شك في هذا. إذا قلنا قوله على موضوعه يعني الوضع بالمعنى الأعم، طبعا إذا كان الوضع بالمعنى الأعم يعني يدخل في الوضع اللغوي والعرفي والشرعي، فدخلت الحقائق كلها وصار التعريف صالحا لتقسيمه إلى الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية، لكن هو خص الوضع اللغوي. في الحقيقة والمجازة من أقسام الكلام، مع أنهما من أقسام المفردات، إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا قبله، والله أعلم. وهذا بالاتفاق أن اللفظ قبل استعماله وبعد وضعه لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. عندنا وضع وعندنا استعمال، فالعرب وضعوا اللفظ للدلالة على معنى ثم بعد ذلك يأتي الاستعمال، فالاستعمال يأتي بعد الوضع، الوضع أولا يكون سابقا والاستعمال يكون لاحقا. طيب بعد وضع اللفظ وقبل استعماله لا يوصف اللفظ لا بحقيقة ولا بمجاز، لماذا؟ لأنه لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد استعماله. بعد الاستعمال نستطيع أن نحكم على اللفظ. إن استعمل فيما وضع له كان حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له كان مجازا. فقبل الاستعمال لا يمكن أن نحكم عليه. الشيخ إذا أطلق الأسد ألا يتبادر بالذهن لأنه محاول المفلس قبل حتى قبل استعماله؟ لأنه أصله لا. لا، متى يتبادر إلى ذهنك أول الاستعمال؟ الاستعمال في جملة بالاستعمال. ثم هذا الذي يقتضيه التعريف، جعل الاستعمال جنسا فلا يمكن أن يتحقق تتحقق الماهية من غير جنسها، جعل الاستعمال جنسا في الماهية. الآن سنذكر شيئا من أنواع المجاز. انتبهوا الآن إخواني، سأتي معنا بعد حين كلام التفتازاني رحمة الله عليه في شيء من العسر، هذه الكناية التي سلكها، تقرير الكناية الذي سلكه يعني فيه عسر، نسأل الله أن يسهل علينا الفهم. قال الجويني: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. سأتي الشرح. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة. واضح إخواني، الكاف هنا قالوا هي زائدة، بعضهم يتحرج من استعمال هذا اللفظ فيقول صلة. أحيانا المفسرون، أحيانا المفسرون إخواني لا يقولون زائدة، يقولون هذا الحرف صلة أدبا، إنه زائد العلماء يفهمونه، العام قد يتبادر إلى ذهنه إنه هذا الحرف زائد في القرآن، يعني وجوده وعدمه سواء. لا، المقصود بزائد أنه من حيث الإعراب يمكن الاستغناء عنه، لكن من حيث المعنى هو يفيد التأكيد، ففيه معنى زائد واضح. فلكون هذا اللفظ قد يوهم معنى فاسدا بعضهم يتحرج من استعماله، فما يش حاجة زائدة يقول في القرآن. قال: فالكاف زائدة لئلا يلزم إثبات مثل له تعالى. لأنه إذا قلنا الكاف ليست زائدة تري للتشبيه، يعني كانه ليس مثل مثله شيء، فكأننا أثبتنا المثل لله عز وجل ونفينا عنه مماثلة غيره، فوقعنا في المحظور، لذلك قالوا هذه كاف زائدة والأصل ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. سيرد ذلك صعب شيء بشيء فيه عسر، لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا، بل آية سيقت لنفي المثل عنه، ظاهر سياق الآية أنها سيقت لنفي المثل عنه تبارك وتعالى. قال: وهو محال عقلا وضد المقصود من الآية، كما قلنا لأن الآية سيقت لتنزيه الله عز وجل ونفي مثل له تبارك وتعالى، فإن المقصود منها نفي المثل، فالكاف مزيدة للتأكيد، تأكيد نفي المثل، لأن المثل يفيد المشابهة، يدل على المشابهة. لا، المقصود هنا أنه لو قيل ليس مثله شيء هذا يفيد نفي المثلية، إدخال الكاف يؤكد النفي، يزيد الأمر قوة، المقصود من التأكيد تعزيز، عززنا النفي وقويناه. وقال جماعة ليست الكاف زائدة والمراد بالنفي الذات، وهذا قول جميل جدا إخوان، ليست الكاف زائدة والمراد بالنفي الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا، هذا جاري دارج هذا الاستعمال، واضح أنه مثلك لا يفعل كذا المقصود أنت لا تفعل كذا، فدارج استعمال المثل بمعنى الذات لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه، لأنه إذا انتفى عنه يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. جميل هذا القول، لكن هذا الشيء يستلزم وجود مثل عقلا، يعني مثلك لا يفعل في أخلاقك وصفاتك. لا، أنت إذا قلت لإنسان مثلك لا يفعل كذا أنت تقصد أنت لا تفعل كذا، ذهنك منقطع عن مثل او مماثل له. يعني طيب شيخ، لو مثلا خطبنا الشمس هل نقول لها مثلها لا يفعل كذا؟ انا لا استطيع الان محاكما ان اجعل قولي حكما على اللغه، امر فيه عسر. يعني قصد هذا الفريق يعني ليس كذاته شيء، هذا قصد القول الثاني، يعني ليس كمثله شيء، مقصود ليس كذاته شيء، استعمل المثل والمقصود به لابد المجاز، استعمل اللفظ في غير موضع له، استعمل المثل بمعنى الذات وهو لم يوضع للدلالة على الذات أصلا، المثل وضع ليدل على مماثل للشيء فاستعمل في غير موضع له فكان مجازا. والسؤال هنا شيخ، هل يستعمل فيما ليس ما لا مثل له؟ نعم، هل يجوز استعماله؟ لا أدري والله، لا أدري. لكن أنا أذكر أن كثير من استعمالات القرآن، يعني الله عز وجل يخاطب أليس القرآن باللسان العربي؟ فيخاطبهم بما تعاهدوا وتعارفوا على استعماله، وإن كان أحيانا حتى من حيث الدقيق اللغوي قد لا يستقيم الأمر، قد أجد شواهد لهذا. الآن إخواني ركزوا لي على كلام الشيخ سعد الدين، الشيخ سعد الدين مقصود الشيخ سعد الدين التفلازاني، عنا وقت الحمد لله، الشيخ سعد الدين التفلازاني من كبار علماء المتكلمين الأشاعرة، تسمعون عنه تفتازاني؟ قلت لكم أنه ابن حجر سهل عن ترجمته في الدرر الكامل، لم يترجم له، مع أنه علم من أعلام القرن الثامن ما ترجم له، فالشوكاني في البدل الطالع ترجم الساعة، ثم بعد ذلك تعجب من سهو ابن حجر، قال هذا أمانة على أن النقص والسهو ملازم للبشر، يعني انظر ابن حجر هو أراد أن يترجم لأعيان المئة الثامنة وغفل عن علم منهم وهو سعد التفتازاني رحمة الله عليه. قال الشيخ سعد الدين رحمة الله عليه: القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر، والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، والكناية إخواني لفظ أريد به لازم معناه، لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، هذه الكناية. قال: والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، أنسى يوضح. قال: لأن الله سبحانه موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل، الكناية. قال نفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل، يعني نفي المثل لازم لنفي مثل المثل، فاستعمل نفي مثل المثل وأريد به لازمه حتى ينتقل ذهنك من الملزوم إلى اللازم وهو نفي المثل. ضرورة أنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، لذلك هو ذكر نفي مثل المثل حتى ينتقل ذهنك منه إلى غيره. ليس المقصود نفي مثل المثل، قال إنه هذا في الأصل لا ينفى. إذا ما المقصود؟ المقصود لازمه. قال فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، يعني نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، هذه قاعدة التلازم سنذكرها الآن. ركزوا معي أيها الأحبة، يعني في شيء من الدقة هذا الكلام، يعني هذا في الأصل المبتدئين لكن فيه نوع عسر. طيب انتبهوا، إثبات المثل إخواني يستلزم ثبوت مثل المثل، هذا يستلزم هذا. وش سيمثل بعد ذلك؟ المثال، خلينا سنعرفهم، وهذا المثال بش سيدي إثباتنا للمثل على جهة التنزل، واضح؟ إثباتنا للمثل يستلزم إثبات مثل المثل، وهو الذات هي ذات المثل. يعني لو قلنا هذا شيء واضح وأثبتنا له مماثلا مثلا، وهذا المثل مثل ذاك الشيء، طيب إذا أثبتنا مثلا لهذا الشيء ألا يكون هذا الشيء مثلا لمثله؟ وهذه قضية المماثلة، وهذا مثل لهذا وهذا مثل لهذا، فإذا أثبتنا مثلا لشيء كان ذاك الشيء مثلا له، فإثباتنا للمثل يقتضي أن نثبت مثلا لذلك المثل، هذه قضية التلازم الذي يريدها. إثباتنا للمثل يستلزم إثباتنا لمثل المثل، يعني هذا الشيء موجود إذا أثبتنا له مثلا فيستلزم أن ذاك الشيء هو مثل لهذا المثل، فالمثل مثل للشيء والشيء مثل للمثل. يعني شيخ مثل المثل هنا شيخ مثل المثل هو الشيء أقل الشيء هو الشيء هو الشيء. نعم مثل الشيء، هذا مثل للشيء وهذا الشيء مثل لمثله، هذا الذي نريده. فهمنا إخواني ولا لا؟ إذا أثبتنا شيئاً وأثبتنا له مثلاً، إثباتنا للمثل يستلزم إثبات مثل لذاك المثل. لماذا؟ لأن الشيء إذا كان له مثل فهو مثل لمثله. نعم، شوف بشرط إثبات الشيء، إثبات وجود الشيء. نعم نعم. لذلك هو قال لقطع الله موجود قطعاً، بدأ من هذه المقدمة. خليكم معي أيها الإخوة، إذا المثل يستلزم مثل المثل، فهمناها؟ طيب ولا قضية استلزام أنه هذا يستلزم هذا عكسية، معناه أنه هذا لازم وهذا ملزوم، أنه لازم عن إثبات المثل ثبوت مثل المثل، فمثل المثل لازم للمثل، هذا ملزوم لزمه شيء وهذا لازم لزم لهذا الشيء. اللازم إخواني هو الذي لا ينفك عن الشيء، هذا معنى اللزوم، أن يكون الشيء لازما لشيء، معناه أنه لا يقبل الانفكاك عنه، هو لازم له أينما وجد وجد معه، هو لازم له لا ينفك عنه. فمثل المثل لازم للمثل لا ينفك عنه، وهذا ملزوم. فاللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، والشيء ملزوم. مش نفينا مثل أنا هذا سأتوسل به إلى أنه نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم لنفهم كلامه. إذا اللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، وهذا الشيء يسمى ملزوما. تلازم إخواني، الاستدلال باللازم والملزوم له قاعدتان. قاعدة من جهة الثبوت وقاعدة من جهة النفي. نبدأ بالثبوت لأنه أشرف. ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم. وهذه قاعدة الدليل، الدليل يستلزم المدلول، وجود الدليل، الدليل ملزوم، والنتيجة لازمة للدليل. فكلما ثبت الدليل ثبت المدلول ضرورة، إن النتيجة لا تنفك عن الدليل. مش نكمل القاعدة الثانية، وبعد نعمل لكم مثال صغير إن شاء الله نفهم به مسألة اللازم والملزوم. القاعدة عندهم ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، هذه من جهة الثبوت. من جهة النفي، نفي اللازم، نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. إخواني هذا مهم جدا، مهم للغاية. إذا فهمت هاتين القاعدتين هذا مفيد جدا، يفيدك كثيرا، إنه هذه قاعدة الاستدلال. ذلك ابن تيمية يقول كل ما استلزم شيئا كان دليلا عليه، كل ما استلزم شيئا يكون ذاك الأمر دليلا على ذاك الشيء. إنه هذه قاعدة الدليل، أن الدليل يستلزم المدلول. لذلك يقولون الدليل يجب طرده، يعني الدليل ملازم للمدلول في الثبوت، كلما ثبت الدليل ثبت المدلول أبدا. ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. طيب إخواني، الحيوانية والإنسانية، واضح؟ مش قلنا الإنسان حيوان ناطق؟ طيب الآن الإنسانية والحيوانية أيهما لازم للآخر؟ الحيوانية لازمة للإنسان. أيهما لا ينفك عن الآخر؟ لازم له لا ينفك عنه. الحيوانية ملازمة للإنسانية لا تنفك عنها، لكن الإنسانية ليست ملازمة للحيوانية. أكا ولا لا؟ ممكن يكون فرما شيء حيوان لكنه ليس إنسانا، لكن عندنا إنسان ليس حيوان، مستحيل. فالحيوانية هي اللازم والإنسانية ملزوم. ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم. إذا قلنا الحيوانية الإنسانية، قلنا الحيوانية لازم هكا ولا والإنسانية ملزوم. قلنا نحن اللازم هو الذي لا يفك عن الشيء، الحيوانية لا تنفك عن الإنسانية، أما الإنسانية قادرة للانفكاك عن الحيوانية. ممكن عندنا حيوان ليس إنسانا، لكن ما عندناش إنسان ليس حيوانا، فالحيوانية لازمة للإنسانية. انطبق القاعدة، ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، ثبوت الإنسانية يستلزم ثبوت الحيوانية. هل يمكن أن تثبت الإنسانية دون أن تثبت الحيوانية؟ لا، مستحيل. الآن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، نفي الحيوانية مستلزم لنفي الإنسانية. يعني ذات نفينا عنها الحيوانية، هل يمكن أن نثبت لها الإنسانية؟ لا، مستحيل. ممكن أيضا إخواني نمثله بالحرمة والنجاسة، الحرمة والنجاسة أيهما لازم للآخر؟ هل الحرمة لازمة للنجاسة لا تنفك عنها، أم النجاسة هي اللازمة للحرمة لا تنفك عنها؟ النجاسة لازمة. الحرمة مثال تمهل بها، خدمها في عقلك، أيهما لازم للآخر؟ النجاسة تستلزم. جاوبني على السؤال، أيهما لازم للآخر؟ أيهما لا ينفك عن الآخر؟ النجاسة لا تنفك عن الحرمة. كل نجس حرام، وهل كل حرام نجس؟ لا. إذا الحرمة هي اللازمة، الحرمة لازم والنجاسة ملزوم. الحرمة هي الملازمة للنجاسة، كل عين حكمنا عليها بأنها نجسة يحرم تناولها، لكن ليس كل ما حرم تناوله يوصف بأنه نجس، كالسم مثلا يحرم تناوله لأنه يهلك الإنسان، لكنه هل هو نجس؟ لا. واضح؟ فالنجاسة قد تنفك عن الحرمة، لكن الحرمة لا تنفك عن النجاسة. أتوجينا. فخلينا نطبق القاعدة على مسألة الحرمة والنجاسة. إذا قلنا النجاسة ملزوم والحرمة لازم، أي ممكن هنا لو عبرنا بالتأنيث لازمة ملزوم، مش مشكلة. ثبوت الملزوم النجاسة يستلزم ثبوت اللازمة والحرمة، صحيحة ولا لا؟ كلما ثبتت النجاسة ثبتت الحرمة. نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، نفي اللازم الحرمة انتفت النجاسة. واضح؟ مسألة قلت العام والعموم والخصوص، هو اللازم دائما عام أو مساوي؟ اللازم إما أن يكون أعم من الملزوم أو مساويا له، يعني الاتجاه العكسي يكون مساوي. يعني نحن قلنا الإنسانية والحيوانية أيهما أعم؟ الحيوانية أعم. دائرة الحيوانية أوسع، الأفراد التي يطلق عليها حيوان أكثر من الأفراد التي يطلق عليها الإنسان، فالإنسانية هنا. وهذا كله حيوانية. فأنتم تلحظون مش قلنا الحيوانية لازمة للإنسانية، فهنا الحيوانية أعم، فالأعم دائما يكون لازما للأخص، وإما أن يكون مساويا له كالإنسانية والناطقية مثلا. وين تحب توصل؟ العصر نسمع فيه كثير. نفي العام يستلزم نفي الخاص، ونفي الخاص يستلزم نفي العام. نفي العام يستلزم نفي الأخص، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت العام فقط. نفي الأخص ليس يستلزم نفي العام. لذلك لم نذكره لأنه عقيم. لذلك قلت لكم الاستدلال اللازم والملزوم له قاعدة ثانية، وفي الأصل له أربع قواعد. من عقيم. بالضبط. منتج. بالضبط. هذا ما ذكره القرافي رحمة الله عليه في شرح تنقيح الفصول، ذكر ضروب الاستدلال باللازم على الملزوم أو بالملزوم على اللازم. فالملزوم يدل على اللازم من جهة الثبوت، واللازم يدل على الملزوم من جهة النفي، فأحدهما يدل من جهة الثبوت والآخر يدل من جهة النفي. طيب الآن شفنا القواعد، قاعدة هاتان القاعدتان سنستفيد منهما لنرجع الآن إلى هنا. هذا علم منطق محض، عقلية تفرغ عقلية. بالضبط، هو علم منطق قوانين العقل، فهذا علم منطق محض. فشوفنا الإفاش يعني أحيانا يمثل في البلاغة، الكناية أصلا عالية في علم الأصول، أصلا علم البيان علم البلاغة. فشوف المنطق فش دخل في علم البيان ودخل في علم الأصول. لذلك قلت لكم علم المنطق مهم جدا. طيب نحن مش نستعمل هذه يا إخوان، شفتها قاعدة هذه سنطبقها على هذا حتى نصل إلى المطلوب. شوف هذه دلالة الاتزان، دلالة الاتزان. هذه قلنا مثل مثل لازم، إذا سلمنا أنه مثل مثل لازم والمثل ملزوم، والقاعدة تقول نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. إذا نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل. وإذا كان المثل مثل وجود موجود قطعا شيء. إذا تطبيق هذه القاعدة يقتضي أن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل. انتبهوا أيها الإخوة، إذا خرجنا وصلنا من أن إثبات المثل يستلزم إثبات مثل المثل، قضية استلزام المثل مثل المثل أن مثل المثل لازم والمثل ملزوم. طبقنا قاعدة نفي لازم يستلزم نفي ملزوم، تطبيقها أنه نفي مثل المثل الذي هو اللازم يستلزم نفي المثل الذي هو ملزوم. واضح؟ ولدعنا نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل. هذا ما معناه يا إخوان، نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل. ليس كمثله شيء. ليس معناها أيهما اللازم وأيهما الملزوم. كيف لهذا الضرب؟ إذا كان هذا يستلزم هذا أو هذا يستلزم ذاك، فذاك لازم وهذا ملزوم. فإذا كان نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل فهذا لازم وهذا ملزوم. فما وجه الكناية؟ أننا استعملنا لفظا وأردنا به لازمه، استعملنا نفي مثل المثل والمقصود أن ينتقل ذهنك من الملزوم إلى اللازم. نفي المثل أضفنا نوع المعنى، يعني استعملنا اللفظ في لازمه، لم نرد ذاك المعنى لكن استعملناه في معنى لازم لذاك المعنى. هذه الكناية لفظ أريد به لازم معناها. شيخ في الدلالة الدلال ثلاثة من كتاب خاص بالدلال الثلاثة مطابق قرار الانتزاع كتاب في المنطق تبحث هي في كتب المنطق التطبيقات هي تدرس في المنطق حتى في الأصول هي أصالة في علم المنطق لكن يبحثها الأصوليون إن المفهوم مثلا من دلالة الالتزام لها علاقة في الجواهر المضيئة بحثتها بطول ممكن ترجع لها استفدت من كتب كثيرة أصول المنطق والكلام المصطلحات وغيرها لكن أنتم تلاحظون إخواني أن هذه الكناية فيها نوع عسر لذلك لم يرتضي ابن عاشور في التحرير والتنوير هذا الكلام قال فيه غموض ينبو عنه سياق الآية يعني الأصل في القرآن لا يتكلف فيه مثل هذا التكلف يعني المقدمات طويلة حتى نصل إلى النتيجة احتاج إلى جهد وقد يورد عليها بعض الإرادات يعني مثلا لذلك القول الأول والثاني بين إما نقول زائدة وإما نقول استعمل المثل بمعنى الذات شوفوا الذي اخترع بأن القول كيفاش؟ الذي رأى أن القول هذا هو الأقرب يعني هو الأرشيف يستطيع الأخير شبيه يستطيع أن يفسر به الآية أن يفسر به يفسر به الآية بالطبع هذا فسرت به الآية تحبوا ترجعوا إلى مزيد بيان في هذه المسألة التعلق بليس كمثله شيء في تفسير الألوسي روح المعاني وتفسير القاسمي محاسن التأويل القاسمي أكثر توسع تفسير القاسمي محاسن التأويل في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء ذكر مسألة هذه الكناية فيها غموض أكثر من لازم والأصل إذا كان فيها شيء من الغموض يزيدها بهجة وجمالا لكن هذا غموض يعني أكثر من لازم لذلك لم يستحسن ابن عاشور مع أنه بياني ابن عاشور فحكمه مش يعني حكم أي إنسان شوف كثير وليس الدرس الغموض من النسبية حسب الشخص يعني لم نرى فيها غموض جميل إذا نحن هذا الذي نبغيه هذا الذي نبغيه الوضوح مش كل إنسان يحب الوضوح والبيان وناس متفاوتة هي راهي فيه وهي شو الذكاء ما هو الذكاء سرعة الانتقال من المنزوم إلى اللازم مباشرة يختفي اللازم بعض الناس يسمع المنزوم لا ينتبه إلى لوازمه بعض الناس ذكي مباشرة بالمنزوم ينتقل بسرعة عجيبة إلى اللازم ينتقل انتقاطا وهذا تفاوت العلماء لذلك دلالة الالتزام ذكرت فائدة في هذا الكتاب بعد أن ذكرت دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ذكرت أن دلالة الالتزام يعني هي ما يتسابق أو تتسابق فيه قرائح العلماء دلالة الالتزام فبعض العلماء من المنزوم يجيب لك لازم أو لازمان بعضهم يجيب لك 20 لازم فيستدل بالآية الواحدة على 20 حكم كأن الشيء الواحد تلزمه لوازم كثيرة فبعض العلماء لا يقف إلا على لازمين أو ثلاثة لوازم وبعضهم ما شاء الله يفتح الله عز وجل عليه فيتفطن إلى لوازم غفل عنها غيره هذا الذي يتفوت فيه العلماء رحمة الله عليه خلينا نكمل كلام السعد الشكاك نقف عنه والمجاز بالنقصان المثال الذي أتى به فيه ركاكة شديدة يعني هو حبش يجيب مثال حتى يوضح. بالعكس يمكن الكناية في الآية مقبولة، لكن في هذا الكلام يعني تصور إنسان يقول ليس لأخي زيد أخ ويريد أن ينفي أخ عن زيد، بعيد جدا. على كل حال سنقرأه. قال فهو من باب خلينا نرجع، والأحسن ألا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ. لا شك الكناية أبلغ، لأن الله سبحانه موجود قطع، فنفي مثل مثل مستلزم لنفي مثل، ضرورة أنه وهنا زائد الله ضرورة أنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله. هذا الذي نبيه إخوان، أنه لو وجد له مثل على سبيل التنزل، لو أثبتنا له مثلا للازم إثبات مثل لمثله وهو هو. قال وأنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل مثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه. نفي الشيء بنفي لازمه. شوفوا إخواني هنا، قال نفي الشيء بنفي لازمه، نفي المثل بنفي لازمه وهو مثل المثل، لأنه نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، فهو أراد أن يتوسل إلى نفي الملزوم بنفي اللازم، نفى اللازم حتى تنتقل منه إلى نفي الملزوم. قال كما يقال، انتبهوا الآن إلى هذا المثال، كما يقال ليس لأخي زيد أخ، ليس لأخي زيد أو ليس لأخي زيد أخ، ليس لأخي زيد أخ. ها هو أخ، ليس لأخي. طب شو يقول لك؟ إنه هذا لا يصح نفيه. إذا ما هو المنفي؟ الأخ. مثل إنه مثل مثل لا ينفى. إذا ما المقصود نفي المثل؟ كما يقال ليس لأخي زيد أخ، فأخو زيد ملزوم. إخواني ملزوم، فما واو هنا ناقص. والأخ لازمه، أخو زيد ملزوم والأخ لازمه. يعني إذا قلنا أخو زيد يلزم من هذا إثبات الأخ، أليس كذلك؟ إذا قلنا أخو زيد يستلزم هذا إثبات الأخ، لذلك هو قال فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه، لأنه لا بد لأخي زيد من أخ وهو زيد. أنا لأخي زيد لا بد لأخي زيد، لا صحيح. لأخي زيد أخر، وكان قال ليس لأخي زيد أخ آخر، يمكن يكون ما فيهاش إشكال، لأنه لا بد لأخي زيد من أخ وهو زيد، فنفيت اللازم وهو أخو أخي زيد، والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد. يعني هنا إخواني مش تعملوا فما نقص صدرته من الحاشية، يعني بين الكلام تضعونها هكذا وهكذا، وتجي في الحاشية مش من عليه حاجة ناقصة سقطت. شفت بعد قوله وهو أخو زيد، فما جملة هنا تفسيرية، أي ليس لزيد أخ أو أخ عفوا، أي ليس لزيد أخ، أي ليس لزيد أخ. والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد، أي ليس لزيد أخ. أنت تريد أن تنفي الأخ عن زيد. قال قال إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد وهو محال. كما المثل إذا أثبتناه لزم عن ذلك أن نثبت مثلا لذلك المثل. إذا أثبتنا أخا لزيد نكون قد أثبتنا أخا لذلك الأخ وهو زيد نفسه. يعني زيد أثبتنا له أخا فيلزم أن لهذا الأخ أخ وهو زيد. لو كان جيت فما كلمه اخرات وين معقول ليس لي اخي زيد اخ اخر هو قاش. وحتى هذا المثال بتاعه مع شوف التحليل والتنوير وقال فيه يعني غموض فيه ركاكه اصلا هو لم يقل فيه ركاكه لكن يعني انسان بدل ان يقول ليس لي زيد اخر يقول ليس لي اخي زيد اخر شو البلاغة بعيد هذا عن الفصاحة والبلاغة والله تعالى أعلم على كل حال. الوقت يفرق انتهى. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا. فأجاب كلام الساعة يعني فيه شيء من الدقة لكن إذا فهمنا مسألة هذا التلازم مهم جدا يا إخواني احرصوا على أن تفهموا هذه العلاقة مسألة اللزوم مسألة اللازم والملزوم كيفية الاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم وكيفية الاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم مهم جدا يفيدكم فائدة عظيمة. تكون هذه القواعد ثابتة في ذهنك تعامل بإذن الله. احنا حطيناها اللازم هو انسومبل والملزوم هو سوز انسومبل الله أعلم. المهم أن تفهم ما قلته لك. قال بعد ذلك والمجاز بالنقصان سأذكر مثاله. نقف عند قوله والمجاز بالنقصان وهذا مما يزيد مما يؤكد ما ذكرته لكم سابقا أن المطالعة في البيت قبل الحضور مهم. يعني لو قرأت كلام الساعة في بيتك واجتهدت في فهمه وإن لم تفهمه هذا يعينك. ديما القراءة تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة خير من تكون أول مرة. صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين.